تمام السلامة وجماع الكرامة لا تطفأ سرجها ولا تدحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد، فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبوطون بين الأنام في العاجل. انتهى كلامه رحمه الله. ونختم بكلمة الإمام ابن قدامة رحمه الله حيث قال: في اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وتلغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. وفقنا الله وإياكم للزوم السنة والدعوة إليها والصبر على ذلك، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أجد الله فضيلة الشيخ على ما قدم من هذه الكلمات الجليلة في بيان فضل التمسك بالسنة. نسأل الله تعالى أن يميتنا وأن يحيينا نحن وإياكم عليها. إخواني، جاءت كثيرا من الأسئلة من الرجال ومن قسم النساء، نعرض منها لفضيلته مما يسعفنا الوقت، والمتبقي إن شاء الله تعالى نعرضها في الاستراحة، والتي يدعوكم إخوانكم مكتب الجاليات على شرف فضيلة الشيخ في استراحة المستقبل. يقول السائل: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، هل السنة حجة في باب الاعتقاد؟ ثم سؤاله الآخر: ما أفضل كتاب في مصطلح الحديث؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السنة، جوابا على سؤاله الأول هل السنة حجة في باب الاعتقاد، السنة صنو القرآن، وهي وحي بنص القرآن، كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: اكتب، كما في البخاري: فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج من فيه إلا حقا. فكان عليه الصلاة والسلام يعلم ويوجه ويرشد ويحكم ويقضي وغير ذلك. أخذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما قاله وعمله عليه الصلاة والسلام فنقلوه إلى الأمة واحتجوا به. والصحابة رضي الله عنهم قاطبة، ما ثبت عندهم عنه عليه الصلاة والسلام ونقل إليهم عنه قالوا به واعتقدوه. فعن أنس رضي الله تعالى عنه كما في جامع خلق الرأي وآداب السامع أنه روى حديثا يوما فقال له أحد أصحابه: أسمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ غضب رضي الله عنه أنس، قال: ما كل ما حدثناكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعناه منه، ولكن كان يحدث بعضنا عن بعض، أي عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يكذب أو يكذب بعضنا بعضا، فينقلون ويأخذون ويعملون ويعتقدون، فهو حجة في باب الاعتقاد والعمل بنفسه عن الحديث. وجاء رجل بعد أن روى الإمام الشافعي حديثا قال له الرجل: يا إمام تقول به، أي بهذا الحديث؟ غضب الإمام الشافعي غضبا شديدا، قال: ويحك، أو نحوها من العبارة، أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا، شعار النصارى، أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ هذه السنة التي عليها الصحابة والتابعون وأئمة الهدى. وما قال قائل بأن الحديث ليس بحجة في هذا الباب إلا أهل البدع والأهواء الذين شعارهم كما قال الإمام ابن تيمية مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب. فأهل السنة والجماعة أن الحديث حجة في نفسه في هذه الأبواب، وكما قلت هو صنو القرآن. وأما الكتاب الآخر أفضل كتاب في المصطلح، هذا سؤال مطاط وفضفاض، فيختلف هذا بارك الله فيك باختلاف المستويات، فلكل مستوى كتب تناسب أهله. ولا يصح أن نقول أن الكتاب الفلاني هو أحسن كتاب في الباب، فيختلف هذا. والتدرج في الفنون والتدرج في طلب العلم سنة من سلف، سنة من سلف من العلماء والأئمة بارك الله فيكم. ومن ذلك التدرج في هذا الفن، أعني في أصول الحديث، فثمة كتاب أو كتب ميسرة للمستويات المتدرجة، الأول فالأول، وثمة للمتوسطين وثمة للمتقدمين. نعم. سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ادعى رجل صوفي أن الأدب مقدم على الاتباع، واستدل على ذلك برجوع أبي بكر رضي الله عنه عندما كان إماما للصحابة عند رؤيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع تأدبا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإكمال الصلاة إماما، فما الصواب في ذلك؟ يقول السائل: ادعى صوفي هذه العبارة، ونحن أمة محكومة مرحومة، أمة محكومة مرحومة بفضل الله جل وعلا، فلنا هدي وسنة نتحاكم إليها ونحتكم إليها، ولنا سلف صالح وأئمة هدى نتحاكم إذا ما اختلفنا نعم إلى أقوالهم، ولا نخرج عن سبيلهم. فمن قال أن الأدب مقدم على الاتباع هذا لا يعرف الأدب، قائل هذه المقولة لا يعرف الأدب ولم يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يدعي الأدب. والأدب إذا لم يأتي عن طريقه عليه الصلاة والسلام ما فائدته؟ لا فائدة منه، أليس كذلك؟ ولهذا اعتنى العلماء بهذا الباب، أعني باب الآداب. ومن ظن أن هناك مفارقة بين الآداب والاتباع ففرق بين المتماثلات، دليل على قلة فقهه وضعف بصيرته، نسأل الله السلامة والعافية. فالناظر في صحيح الإمام البخاري الذي يقرأه بعض المتصوفة أو يقرؤونه تبركا لا عملا بدلائله، ها؟ ألا يرون أن في الصحيح كتاب بدء الوحي ثم كتاب الإيمان ثم الأبواب، وفيه من كتب البخاري يعني في كتاب الصحيح كتاب الآداب وكتاب الرقاق وغير ذلك، وكتاب الاعتصام وكتاب العلم وكتاب كذا وكتاب كذا، أليس كذلك؟ فلماذا يفرق ولماذا يقدم ويؤخر؟ واعتنى العلماء بإفراد هذا الباب، منهم البخاري في الأدب المفرد، كل هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا الاستدلال الذي استدل به برجوع أبي بكر رضي الله عنه، وحديث في الصحيح عند البخاري وغيره، هذا استدلال يقول عنه أهل العلم استدلال منفك، أو الذي يعبر عنه بانفكاك الجهة، أو يقول عنه بعضهم الجهة منفكة، وكأني به يريد أن يختزل نعم هذا الفقه فيخرج بهذا الفهم الأعوج. وإلا هذا الحديث دليل لمن قال بماذا؟ بضرورة ووجوب الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أبا بكر الصديق يعلم أن الرسول هو الإمام الأعظم فلا يجوز التقدم عليه، ولهذا لما خرج أشار إليها أن يبقى عليه الصلاة والسلام، فأتم أبو بكر به عليه الصلاة والسلام برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأتم الناس بإمامته. فهذا اتباع الذي يصحبه أدب، فما فائدة أدب بلا اتباع؟ يدعون الآداب ويقولون بأقوال هي تخرجهم عن الأدب بالكلية، لا أدب مع الله ولا أدب مع رسوله عليه الصلاة والسلام، نسأل الله السلامة والعافية. سيدي يا أبا البتول أغثني، يا من ترى ما حوى الضمير وتسمع، أنا أتيت ببابك يا سيدي، فخذ بيدي من النائبات ليس لي بها قبل. هكذا يردد الخرافيون مثل هذه الأبيات الشركية إذا ما جاءوا إلى مسجده عليه الصلاة والسلام وإلى أما أرادوا السلام عليه. سيدي يا أبا البتول أغثني، يا من ترى ما حوى الضمير وتسمع. أعوذ بالله، هذا أدب؟ هذا لا أدب لا مع الله ولا مع رسوله عليه الصلاة والسلام، شرك محض، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، نجعل آخر الوقت أو 5 دقائق للأخوات، أسئلة الأخوات لصعوبة حضورهن. فالسؤال الأول أو السؤالين ندمجهم مع بعض، يشكو بعض الزوجات من أزواجهن من انشغال الأزواج بالجوالات، الانشغال الشديد كل وقت قبل النوم وبعده، وبعد الفجر والعصر وبعد الدوام والمغرب وقبل النوم، ونسوا دورهم في التوجيه والتربية للأبناء. وسؤال مقارب، تقول السائلة: كيف تعامل مع زوجي الذي يصلي في البيت؟ أما الأول وهو انشغال الأزواج يعني بهذه الأجهزة نعم ونحوها عن القيام بما يجب عليهم شرعا من رعاية البيت، بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الحديث إلى آخره، وقوله عليه الصلاة والسلام كما في السنن: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم، البعد، اشتغال الرجال أو غيرهم يعني ممن لهم الولاية وعليهم حقوق بمثل هذه الأجهزة تضييع لما يجب عليهم شرعا. هذه الأجهزة بلاء وشر عظيم، ويدعون أنها، وهذا كما يقال يعني من التلاعب بعقول الناس من غير أن يتفكر الناس، من غير أن يتأملوا هل صحة هذا المشاع أو لا يصح، صحيح هذه الإشاعة أم لا. يقولون وسائل التواصل الاجتماعي، أما يسمونها هكذا، تواصل اجتماعي، أي اجتماع وأنت مضيع لبيتك،

نصحه في هذا الباب وإطلاعه شيئا فشيئا، وهو يجب عليه أن يكون حريصا وأن يتقي الله جل وعلا في نفسه. فإن الجماعة حتى في حال الحرب شرعت صلاة الخوف جماعة، فما بال هذا الآمن يتخلف عن الجماعة أصلحه الله. لا شك أنه على أمر خطير يجب أن يراجع نفسه، لكن هي تستعين بالله جل وعلا أولا وآخرا، الدعاء له في ظهر الغيب مع النصح له كما قلت بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. السؤال: في مناقب الإمام أحمد بن الجوزي، قال الإمام أحمد: إذا سألتم الله فاسألوه في عافية، فهل التزام قولنا في عافية عند سؤال الله الحاجات فيما لم يرد فيه شيء من السنة هل هو بدعة أم من السنة؟ أما الأدعية الواردة فلا ألحقها بكلمة عافية. هذا السؤال يقول ينقل عن الإمام أحمد: إذا سألتم الله فسألوه في عافية، فإني سألت الله حفظ القرآن فلم أحفظه إلا في الحديد، والتزام قولنا في عافية عند سؤال الله الحاجات فيما لم يرد فيه شيء من السنة بدعة أم الأدعية الواردة فلا أما الأدعية ولا أم أم الأدعية الواردة فلا ألحقها بكلمة عافية. أولا، هذا المنقول عن الإمام أحمد يحتاج إلى إثبات وصحة إسناد وثبوت عنه رضي الله عنه، وكم بين ابن الجوزي رحمه الله والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، يحتاج إلى إثبات وثبوت. وعلى كل حال، التزام قوله في فالتزام قولنا في عافية عند سؤال الله الحاجات، جاءت السنة فيما يدل على ذلك. أقول من أذكار الصباح والمساء فيها هذا: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، هذا عام وشامل. لكن لا تلتزم كل شيء، التزم بما جاءت به السنة فيه خير إن شاء الله. نعم، الله أعلم. السؤال الآخر من النساء: يعرض لنا إحساس غامض أحيانا نستشعر معه حصول شيء مفرح أو محزن، أو سماع خبر ما، أو قدوم غائب، أو زيارة أحد لنا بمجرد هذا الإحساس، فهل يعتبر من الفراسة أم كهانة ومن عمل الشيطان؟ لا يدخل هذا فيما يظهر من الكهانة ومن عمل الشيطان، قد يكون كياسة وقد يكون حدسا، قد يصيب وقد لا يصيب. ما لم يصحب ذلك اعتقاد فإن يخشى على ذلك أن يكون ضرب من ضروب الكهانة. نعم. ما معنى قول السلف: طلبنا العلم لغير الله وأبى أن يكون إلا لله؟ نعم، هذه الكلمة مأثورة عن بعض الأئمة كسفيان وغيره رحمهم الله جميعا، والمراد بهذا أو منها المجاهدة الشديدة للنفس في تقييمها وتقويمها، نعم، وإلزامها بضرورة الإخلاص لله جل وعلا في طلبها للعلم. فقد لا يكون استصحاب هذه النية من كل وجه في حين بدء الطالب أو في حين طلبه للعلم أو بدء الطلب، ولكن كلما ازدادوا علما وازدادوا معرفة تبين لهم ضرورة العناية بالإخلاص وضرورة الاجتهاد في تحقيقه وتحصيله ومراقبة النفس على ذلك وإجهادها عليه، فقرب ذلك منهم أكثر فأكثر وجاهدوها أكثر فأكثر، فصار لله جل وعلا هذا المراد، هذا المعنى الموجه لهذه العبارة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم الزيادة في رد السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته؟ وطيب صلواته. نعم. رد بما جاءت به السنة، لا تزد. بارك الله فيكم. جاء في بعض الألفاظ ومغفرته نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، هذه اللفظة يعني جرى على إثباتها وتصحيحها العلامة الألباني رحمه الله، ولكن في ثبوتها في التدقيق نظر، ولهذا إلزم السنة بارك الله فيك ولا تزد. وبركاته وطيب صلواته، وذاك الثالث يزيد حرفا وذاك الآخر يزيد، الثبوت في السنة. فالسلام يعني بارك الله فيكم فيه يعني جاءت النصوص الكثيرة في بيانه وكيفيته، وسلم الصحابة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسلم النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وأزواجه، ها؟ فلماذا هذه الزيادات؟ فالاكتفاء بالسنة هو الواجب، أخشى أن يكون الزيادة تدخل في البدعة. نعم. نختم بأسئلة هذا السائل الثلاث، يقول: شيخنا حفظك الله، من سافر إلى مكان مسافة سفر ثم نوى المكوث 4 أيام أو أقل، أو نوى المكوث مدة غير معلومة، فهل يصلي في مسكنه قصرا أم لا بد من حضور الجماعة في المسجد؟ نعم، المرء إذا ما سافر، هناك رخص في السفر، أقول رخص في السفر مشروعة للعبد، ومن ذلك قصر الصلاة. واختلف العلماء في قصر الصلاة بالنسبة للمسافر، هل هو على الوجوب أم الاستحباب؟ على كل حال، من السنة في حقه أن يقصر، لكن المدة والزمن ثمة خلاف بين العلماء. إذا جاء 4 أيام فأكثر، جماعة من أهل العلم كالحنابلة وغيرهم يرون الإتمام، آخرون لا يرون الإتمام، على الخروج من الخلاف هو الأولى. فإذا بقي 4 وزيادة الأحوط أن يتم، الأحوط أن يتم، هذا أمر. الأمر الثاني موضوع كونه في مسكن ويسمع النداء، ما بين رخصة القصر وما بين وجوب إجابة النداء، فهنا لا نقول إن رخصة السفر تسوغ له ترك إجابة الأمر. فإذا كان في مسكن يسمع فيه النداء وقريب من الجامع، يلزمه النزول وحضور الجماعة. تسمع النداء، قال نعم، قال أجب، قال أجب كما قال عليه الصلاة والسلام، فهنا يلزمه أن يجيب الداعي. لكنه لو كان في مكان بعيد ثم حضر إلى المسكن مع تعب ونحو ذلك، مجهد، فنام ولم يستيقظ، لا كسلا ولا تهاونا، لكنه اجتهد لكنه نام، غلبته عيناه فلم يستيقظ إلا بعد مضي وخروج الجماعة، له أن يصلي في مسكنه. إن كان بقي 4 أيام وعنده مدة يبقاها 4 أيام فأكثر، الأحوط الإتمام، وإن قصر فلا بأس، وإن قصر فلا بأس. موضوع المدة فيه إشكال لا يخفى عليكم بارك الله فيكم، لكن الإطلاق الذي ورد عن بعض السلف هو في المدة غير المعلومة، كم سيبقى مجهول، فله أن يقصر من الصلاة أو يقصر الصلاة. أما إذا كان يعلم، وكما قال الزهري وغيره أزمع إقامة، له هنا يتم، هنا يتم. فعلى كل حال بارك الله فيك، لا يدخل الإنسان نفسه، والاحتياط لا يعدله شيء، الاحتياط لا يعدله شيء، وفق الله الجميع لما فيه رضا. السؤال الأخير: ما حكم أكل الدجاج المستورد؟ الحمد لله، البلد فيها دجاج غير مستورد كثير، فكل من غير المستورد أفضل، نعم، وأبعد عن الشبهة. أما الذي يرد إلى بلاد المسلمين من تلك الديار، وهي البلاد تلك من بلاد أهل الكتاب، فالأصل الحل، الأصل الحل، إلا إذا تيقن أنها أعني هذا الدجاج أو هذه التي أرسلوها الشحنات لم تذبح ذبحا شرعيا فلا يجوز أكلها، حتى لو ذبحها ذبحا غير شرعي لو كان مسلما لا يجوز لك أن تأكلها. واضح؟ نعم، والله أعلم. في الختام نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ على ما قدم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم والعمل واتباع